التقطت الفتاه ودخلا محمد الفتى. وفي الهمس نذكر ان لبعض العلماء راي في هذا الفتى منهم يرى ان هذا الفتى ليس هو الفتى الذي بشر به النبي عليه السلام. يرى ان هذا الفتى ليس هو الذي بشر به النبي عليه السلام. يدل على ذلك فيما كانت عليه الدوله التركيه او الخلافه العثمانيه في هذا الوقت، فيما كان عليه محمد الفتى ومن اشهر المدافعين عن هذا القول العلامه المحدث احمد شاكر الذي كان يتحقق ويرى ان هذا الفتى ليس هو الفتى الذي بشر به النبي عليه السلام. المهم نقول دخل محمد الفتح في القسطنطينية 1453 وخضعت القسطنطينية لحكم الدولة العثمانية. والغريب أن الخليفة أو السلطان محمد الفتح كان هو الفاتح، صحيح؟ كان يسمون الفاتح في هذا الوقت، وكان هو المنتصر. إلا أنه رغم أن تنويه هو المنتصر وهو القاهر لأعدائه، إلا أنه بعد أن دخل فاتحا بدأ يعامل النصارى واليهود معاملة في منتهى التسامح، ولا نقصد بذلك التسامح الديني الذي جاء في شريعتنا، وإنما نقصد بذلك فتح باب التقليد والتنوع مع غير المسلمين. ولهذا الباب من الخطورة ما ترتب على القضاء في نهاية الخلافة العثمانية دور النصر. نقول محمد الفاتح أعطى لغير المسلمين من اليهود والنصارى في المقام الأول تسهيلات كثيرة. بلغت هذه التسهيلات والمنتجات حدا جعل اليهود والنصارى يفضلون الإقامة في أراضي الخلافة العثمانية عن الانتقال إلى البلدان النصرانية. يفضلون، ولكن تخيل كيف يفضل أن يبقى في ديار إسلامية وإن كانت إثما على الانتقال إلى بلاده وبين وطنه وبين أهله وقومه المسلمين وغيره. لم يقف الأمر عند هذا الحد، بل أباح محمد الفاتح لرجال الدين النصراني من رؤساء الطوائف، ست طوائف النصرانية اللي هي الأربعة وغيرها، أن يتولوا بأنفسهم، وهنا بدأت الخطورة وبدأت الإحراج، سمح لهم أن يتولوا بأنفسهم القضاء في شؤون طوائفهم، القضاء في شؤون طوائفهم، فبدلا أن يخضعوا بالإضافة إلى الجزية إلى حكم الإسلام أمام يعرفون الديار الإسلامية، لا، سمح لهم أن يقوموا بحل النزاعات المدنية أو الجنائية أو التجارية أو غيرها بناء على وجه تشريعاتهم وأنفسهم، بعيدا عن تدخل السلطة الإسلامية، وفي هذا من الانحراف ما فيه، وفي هذا من الانحراف ما فيه. فكان هذا بداية انتصام عرى أو بداية تدخل تشريعات غير إسلامية في ظل الخلافة العثمانية. نقول كذلك أبقى محمد الفاتح لبطريق الروم سلطانه القضائي في المعاملات والعقوبات. أبقى لبطريق الروم سلطانه القضائي، لا كامل الصلاحيات القضائية، يقضي ويفعل ويشرع ويعاقب كما يشاء. كذلك أبقى لبطريق الأرمن نفس الصلاحيات القضائية. كذلك فعل مع رهبان اليهود. كذلك فعل مع رهبان، كل هذه القضايا ترك له الحرية الكاملة في القضاء وفي التشريع وفي العقوبات. في القضاء وفي التشريع وفي العقوبات. فمن هنا بدأ يدخل تشريع آخر داخل التشريع الإسلامي، داخل التشريع الإسلامي. ومن المعروف أن بقعة الزيت لا تقف عند حد معين، وإنما تزداد اتساعا، تزداد، وهذا الذي حدث في الشارع. لم يقف الأمر عند هذا الحد، بل قام السلطان محمد الفاتح باستبدال القصاص، عرفون القصاص؟ قام باستبداله بالغرامات المالية. نحى القصاص ووضع مكانه الغرامات المالية، قياما أو مكان هذا القصاص الشرعي. مما فتح الباب أننا نعيش تعطيل الحدود الشرعية، كما نعرف سجلت قصاص وجاءت العنوان أول شيء أمرت إيش؟ بحل محل القصاص كما هو الآن في كثير من أحياء البلد. بعد محمد الفاتح جاء الخليفة بايزيد، خليفة العثماني بايزيد الذي توفي 1312. وصار الأمر كما كان في عهد محمد الفاتح. ثم جاء بعد بايزيد لم يكن لك كبير يذكر، جاء السلطان سليم المتوفي 1320، ونفس الطريقة ظل على ما كان عليه في عهد السلطان محمد الفاتح. ثم بعد ذلك جاء أشهر خلفاء الدولة العثمانية المعاصرة، جاء أشهر خلفاء الدولة العثمانية المعاصرة الذي عرف باسم سليمان القانوني. ينظر لمدلول اللقب الذي ألحق به القانوني، من أين جاء هذا اللقب؟ من تلك التشريعات التي بدأ يأخذ بها ويستن الدولة العثمانية بسنة أوروبا ومن جارة في تركيا. نقول تصريح سليمان القانوني 1566، وفي عصر هذا الرجل، في عصر هذا السلطان، بلغت الخلافة العثمانية أقصى اتساع له، فكان السلطنة من القوة والنفوذ. هذا أمر عجيب أيضا، رغم ذلك إلا أنه تشاهل كثيرا مع الرجل وتنازل يعني إلى حد قبيل، رغم أنه كان منتصرا، ورغم أنه كان يهدد ويطرق كل أبواب الدول الأوروبية بلا استثناء، وكان يرهبونه تماما تماما تماما. فمن أين جاءت تلك الامتيازات وتلك التنازلات التي أعطاها لهم راضيا مطمئنا؟ يقول المؤرخون أن هذا الرجل أوتي من قبل زوجته، أوتي من قبل زوجته، فكانت له زوجة نصرانية، نصرانية روسية من الكنيسة الأرثوذكسية تدعى روكسلان، وهذه المرأة كانت صاحبة نفوذ قوي جدا على هذا السلطان، فكان يأتمر بأمرها وينتهي عند نهيها، حتى أنه قام بقتل جميع أولاده إرضاء الله حتى يتفرغ الحكم لابنها سليم الذي جاء بعده. وكان له أبناء عدة، طبعا كان له أزواج كثيرون، فقام بقتل جميع أبناء إرضاء لهذه المرأة حتى يخلو الحكم بالفعل لابنها سليم الذي تولى الخلافة بعد حديثه. نقول فوتي هذا الرجل من قبل زوجته التي جعلته يقدم تنازلات جمة إرضاء الأوروبيين، رغم أنه المنتصر، رغم أنه هو المنتصر. وفي عهده ظهرت أول ما ظهرت الامتيازات الأجنبية التي قضت على الخلافة العثمانية، والذي جعلت الرعايا الأوروبيين لهم من النفوذ فوق نفوذ المواطنين أنفسهم. ولكن استثنى هذا الأمر، فيصبح الأوروبي له صلاحيات داخل البلد فوق صلاحيات المواطن المسلم نفسه. نقول من أشهر تلك الامتيازات التي قام هذا السلطان بمنشاه تلك المعاهدة المشهورة التي ذكرها محمد فريد وجدي في كتاب تاريخ الدولة العثمانية العليا، تلك المعاهدة المشهورة التي وقعها مع فرنسا سنة 1536. انظر، كان هو المنتصر في حربه مع فرنسا، بل هو الذي أخرج، هو الذي أخرج الإمبراطور الفرنسي فرانسوا الأول من أسره، فكان أسيرا لدى ملك أسبانيا، فقام وحرره من الأسر، ورغم ذلك وقع معه معاهدة كلها في صالح فرنسا وفي صالح الرعاية الفرنسيين، وليس فقط الرعاية الفرنسيين بل شملت سائر النصارى، شملت مع خلاف جنسيتين. وكانت هذه المعاهدة يعني ذات بنود متعددة، منها أنها سمحت للنصارى والأوروبيين عامة بالتجول الحر، سواء تتجول مراكبهم وسفنهم، تجول الفرنساء بأسلحة أو بدون أسلحة، انظر لهذه الدلالة، كانت لهم الحرية أن يتجولوا في سائر ديار الخلافة العثمانية، ليس فقط في تركيا، في كل ما يخضع للحكم العثماني، كل ما يخضع للحكم العثماني، وكانت إمبراطورية كبيرة في هذا الوقت. سمح لهم هذا السلطان أن يتجولوا بكامل حريتهم بأسلحتهم أو بغير أسلحتهم، كذلك ساواهم في الضرائب وفي الجمارك مع المسلمين، شوفوا انظر هذه المساواة، ساواهم في الضرائب وفي الجمارك مع المسلمين، كذلك أعطى القنصل الفرنسي من الحقوق ما يتساوى مع حقوق الحاكم أو القاضي الشرعي في نفس هذا الوقت، فليس هناك دعوة ترفع ويكون طرف فيها أحد الرعايا الفرنسيين إلا بصك أو بسند من القنصل الفرنسي، لابد المدعي حتى يرفع المدعى عليه الذي هو فرنسي أو نصراني، لابد أن يأتي بإيه؟ بصك من القنصل الفرنسي. ليس هذا فقط، بل جعل المنازعات الجنائية لأنها خطيرة لا تنظر في المحاكم العادية، لا تنظر في المحاكم الشرعية العادية، وإنما ترفع إلى الباب العالي، لما ترفع إلى الباب العالي طبعا ولاؤه لمن؟ ولاؤه للأوروبيين، ولاؤه للنصارى. كذلك أعطى النصارى سائر الصلاحية والحرية التامة في إظهار شعائرهم، لهم الحرية التامة في أن يظهرون كفرهم البواحي دون أن ينكر عليهم أحد من المسلمين بنص هذه المعاهدة. كذلك نص هذه المعاهدة على أنه إذا قام أحد الرعاية الفرنسيين بخيانة مالية أو نحوها ثم هرب والتحق بدولته أو بغيره، قالت هذه المعاهدة لا يطارد القنصل الفرنسي ولا أحد من الرعاية الفرنسيين بهذه الخيانة، فيفعل كذلك ويهرب ولا تنتهي القضية، وهذا طبعا فتح باب للتلاعب الكثير. وبالفعل كثير من القرارات العثمانية سربت وأخرجت من الديار الإسلامية. كذلك نص هذه المعاهدة على أن من يمضي في الخلافة العثمانية في دياره 10 سنوات يعفى إعفاء تاما من الضرائب والجمارك. وهذه لا تطبق على المسلمين، المسلمين كانوا يدفعون الضرائب والجمارك. نصارى النصارى أفضل حالا من المسلمين، الذي يجلس ويمكث في الديار العثمانية 10 سنوات من طريقه يعفى من الضرائب ومن الجمارك. ومن أخطر ما تضمنته هذه المعاهدة البند القائل أن المنازعات، يستمع لهذا البند ولمدى صورته ولدلالته في نفس الوقت، أن المنازعات الجنائية أو المدنية أو غيرها التي تحدث بين الرعاية الفرنسيين بعضهم مع بعض أو بين الرعاية الفرنسيين وبين المواطنين المسلمين وتكون في دائرة القنصل الفرنسي الصليبي هو وحده الذي يقضي ويحكم فيها. سمع تنص هذه المعاهدة من ضمن ما نصت من ضمن الوجوه على أن المنازعات الجنائية أو المدنية أو غيرها إذا كانت هذه المنازعات في ضمن دائرة القنصل الفرنسي الصليبي فهو وحده الذي يحكم فيها، إذا كانت بين الفرنسيين بعضهم بعض أو كانت بين الفرنسيين وبين أحد من المسلمين. فتنص المعاهدة بنصها على أنه ليس للحاكم أو القاضي الشرعي أو أي موظف آخر أن يمنعه إذا كان النزاع ضمن دائرته. ليس أحد ما يتدخل، طالما النزاع داخل دائرة القنصل الفرنسي هو الذي يقضي فيها، يقضي بأي شيء بحكم الله، يقضي بأي شيء تشريعاته الوضعية، تشريعاته الوضعية. نقول الملك الفرنسي قدسه ودهائه عندما رأى هذه المعاهدة وما فيها من امتيازات الكثيرة لم يدخل على بني جنسه، لم يدخل على بني جنسه، فاشترط على السلطان العثماني، اشترط عليه أن يكون البابا، أن يكون من البابا وملك إنجلترا وملك روسيا، وكانت إمارة أوروبية في هذا الوقت، اشترط أن يكون هؤلاء الثلاثة البابا وملك إنجلترا وملك روسيا لهم الحق في الاشتراك في هذه المعاهدة، اشترط عليه حتى يعم النفع من بني دينه، يعود حتى يعم النفع لبني دينه، فاشترط أن يدخل هؤلاء كلهم في تلك المعاهدة بما فيها من الامتيازات والأمور التي تعود بالنفع على النصارى كافة. يقول في سنة 1670 قامت فرنسا مرة أخرى بتجديد هذه المعاهدة، عندما مات سليمان وجاء من بعده قامت 1670 بتجديد هذه المعاهدة حرصا عليها في عهد السلطان محمد الرابع، وكان الذي يحكم فرنسا في هذا الوقت لويس الرابع عشر، لويس الرابع عشر، ولم يكتفوا بكل ما فيها من امتيازات وامتيازات كافية إنما أضافوا إليها امتيازات أخرى. فمن ضمن هذه الامتيازات التي أضافوها أن فرنسا تستمع الكفر كلهم ملة واحدة وإن اختلفت جنسيتهم، أن فرنسا هي الحامية لجميع الكاثوليك في الأراضي العثمانية مهما اختلفت جنسياتهم. هناك نقطة من أتفقد إليها، مهما اختلفت جنسياتهم هذه إنديانا، أن فرنسا هي الحامية لجميع الكاثوليك. نعم، غير كل من يحمل الديانة الكاثوليكية حتى كان سويدي بلجيكا هذه مفهوم أمر آخر دليل أخرى. نعم أن هناك بعض العثمانيين نصارى، أن هناك بعض الرعاة العثمانيين عثماني أصلا تركي أصلا ولكن ديانته نصرانية كاثوليكي، فهذا أيضا رغم أنه مواطن عثماني في المقام الأول تصبح فرنسا هي المسؤولة عنه. انظر للمنازعة من ديار السلطان العثماني في أخص خصائصه في دياري وفي مواطني، في دياري وفي تماما كلفت علاقة بريطانيا في مصر، أصبحت بريطانيا هي المدافعة والحامية حتى لنصارى المصريين. هذه مصيبة كبرى، مصيبة كبرى، يزاحمون السلطان العثماني في أرضه وفي مواطنيه وفي رعاياه، فتكون لهم الكلمة على الأرض وعلى المواطنين. مفهوم هذه الدلالة دلالة في منتهى الخطورة، فقط ليس هذه الامتيازات التي زادوها وإنما زاد امتيازات أخرى. واستمع، ضمن هذه الامتيازات التي زادتها فرنسا أن الرهبان الكاثوليك هم المسؤولين عن خدمة بيت المقدس والمقدسات النصرانية في القدس. نصة الامتيازات هذه عندما جددوها 1670 على أن النصارى الكاثوليك الرهبان الكاثوليك هم المسؤولين عن إيش؟ عن خدمة بيت المقدس وسائر المقدسات النصرانية في القدس. نقول كذلك قامت فرنسا بتجديد هذه المعاهدة مرة ثالثة سنة 1740. لم تقف الدول الأوروبية نقطة المتفرج وهي ترى فرنسا ستستأسد بالنصيب الآخر، وإنما أردت أن تزاحمها حتى تأخذ أيضا نصيبها من هذه الغنيمة الكبيرة. فدخلت بريطانيا في تلك اللعبة في سنة 1580، وقعت ملكة بريطانيا إليزابيث نفس هذه المعاهدة مع الباب العالي مع سلطان العثماني. وفي هذه السنة 1580 بدأت بريطانيا تدخل في اللعبة تأخذ نصيب أيضا من هذه الغنيمة. وفي نفس هذه السنة 1580 تم تشكيل محاكم خاصة، محاكم ايه؟ تتبع المسلمين، تتبع الباب العالي، تتبع القضاة الشرعيين، تتبع القنصليات البريطانية في كافة أنحاء الدولة العثمانية. في كل الديار التي تحكمها الدولة العثمانية صارت هناك محاكم خاصة تحكم بتشريعات من؟ تشريعات الإنجليز، تشريعات بريطانية. بالنظر في السنة، بالنظر في جميع القضايا التي يكون طرفاها أو أحدهما من الإنجليز. من أنا أحدهما؟ يعني واحد مسلم اختلف عن واحد ايه؟ بريطاني، يقضوا عليه قانون على السنسوريات البريطانية التي تحكم بأي تشريع؟ بالتشريع البريطاني. كذلك في سنة 1606 عقدت الدولة العثمانية اتفاقية مشابهة مع أسرة هابسبورغ، وهذه كانت إمارة ألمانية في أوروبا في تلك الفترة. كذلك 1830 حصلت الولايات المتحدة الأمريكية على نفس الامتيازات، على نفس الامتيازات، فبالتالي الغنيمة الجميع حول أن يقتطع له نصيب فيها. كذلك 1838 حصلت بلجيكا على نفس الامتيازات، على نفس الامتيازات. كما قلنا أن هذا كله بدأ مع بداية ضعف الإيش؟ الدولة العثمانية التي كانوا يطلقون عليها بالرجل المريض. نقول كذلك في سنة 1840 صدر قانون الجزاء، بدأ هم بأنفسهم يشرعون تشريعات مخالفة لأنزاء الله، بدأ العثمانيين بأنفسهم يشرعون تشريعات إيه؟ مخالفة لشريعة الله. وكان هذا الأمر بسبب النفوذ اليهودي الذي تغلغل في الدولة العثمانية على أيدي من؟ على أيدي يهود الدنة، على أيدي الحركات الماسونية السرية التي انتشرت في تلك الفترة، وكان من أبرزها حركة تركيا الفتاة وحركة الاتحاد والترقي أو ما عرف بالكماليين، الذين كان من أشهرهم من مصطفى كمال التركي الذي سنتحدث عنه إن شاء الله بشيء من التفصيل. نقول سنة 1480 استطاع هؤلاء الكماليون أن يقوموا بإصدار قانون الجزاء، قانون العقوبات طبعا الذي استمد معظمه من القانون الفرنسي، استمد معظمه من إيش؟ وهذه كانت بداية التدين بأيديه، الذي استمد معظمه من القانون الفرنسي ليحل محل الحدود الشرعية، حل الحدود الشرعية لما نضع قانون جزاء ينحو منحى القانون الفرنسي. كذلك في سنة 1850 بعدها سنوات صدر قانون التجارة، صدر قانون التجارة الذي الذي سمح للتجار العثمانيين بممارسة التجارة بنفس الأساليب التي يمارسها بها التجار غير المسلمين. ومن هي تلك الأساليب التي يتعامل بها التجار غير المسلمين؟ أولها إيش؟ الربا. فسمح للتجار المسلمين أن يمارسوا التجارة بنفس تلك الأساليب التي يتعامل بها التجار غير المسلمين. لما كتبوا فقط إصدار القانون، قانون التجاري، لا، أصدروا كذلك أو أنشأوا كذلك محاكم تجارية تطبق هذا القانون، مفهوم؟ أصدر قانون ثم أنشأوا له محاكم تطبقه. في سنة 1861 تم إنشاء المحاكم التجارية لتتولى النظر في القضايا التجارية المختلفة ويقضى فيها بموجب القانون التجاري الذي صدر 1850 الذي يجيز ويحلل الربا، من ضمن أمور كثيرة منها الربا. ومن أخطر تلك الانحرافات ومن أخطر تلك القوانين التي شرعها دين الله ذلك القانون الذي صدر سنة 1869 وعرف بقانون الجنسية. هذا القانون كان ضربة خاصمة لصميم العقيدة الإسلامية. من يعرف لماذا؟ لأنه ألغى الخوارق الدينية وحل محلها إيش؟ الحركة القومية، الاتجاه القومي العنصري. ما فيش اسمه مسلمي مسلم يهودي نصراني، لا الكل سواسية في نظر القانون كما يطبق الآن، الكل سواسية في نظر القانون، تساوى في الحقوق والواجبات بين المسلم والنصراني واليهودي وسائر الملل والأديان. هذا كان من أخطر القوانين التي صدرت 1809 في قانون الفعل، قضى على ما يعرف رابطة الدين وحل محلها الرابطة القومية العنصرية، القومية العنصرية. ليس هناك فرق بين المسلم واليهودي والنصراني، حرية الإيش؟ الأديان كما يقولون الدين لله والوطن للجميع. ما أدري الدين لله والوطن كان الوطن ليس لله، الدين فقط لله من الوطن ليس لله. وبارك تلك الفترة إن شاء الله على ما يأتي معنا بس المساء الحركة التورانية التي أشرف على تنميتها وغرسها في ديار الإسلامية يهود الدنيا. يقول مدحت باشا، اسمنا مدحت باشا، هذا كان قرين مصطفى كمال الترك يهودي أصلي من يهود الدنيا الذين أظهروا الإسلام ظلما وزورا. يقول مدحت باشا والذي صار الصدر الأعظم للدولة من معنى الصدر الأعظم رئيس الوزراء، صار رئيسا للوزراء. يقول مدحت باشا كما جاء في كتاب النهي عن الاستعانة والاستنصار في أمور المسلمين بأهل الذمة والكفار، ليش الكتاب؟ النهي عن الاستعانة والاستنصار في أمور المسلمين بأهل الذمة والكفار. الذي كتب هذا الكتاب رجل عالم من علماء الدولة العثمانية من أواخر علمائهم، عندما رأى هذه الهجمة الشرسة كتب هذا الكتاب براءة للذمة. الكتاب حققه الدكتور طه جابر العلوني، جاء في الصفحة 35. قال مدحت باشا، طبعا هذا الرجل هو الذي أنشأ حركة تركيا الفتاة، الحزب المقابل لحزب الاتحاد والترقي، فكان آذان الحزبان يتنازعان الحكم في تركيا في ظل طبعا ضعف أو في ظل احتضار الدولة أو الخلافة العثمانية. يقول مدحت باشا القوانين الغربية العامل الأول في تقدم الشعوب ورقيها، القوانين الغربية هي العامل الأول في تقدم الشعوب ورقيها، وإن على تركيا إذا أرادت أن تبقى في مصاف الدول العظمى، إذا أردت أن تكون دولة متقدمة، هذه الشعارات التي ليس لها معنى عندهم، إذا أردت أن تبقى في مصاف الدول العظمى وتواكب هذه الدول في مضامير التقدم العلمي، عليها أن تتبع نفس النظم التي تسير عليها أوروبا العظمى الآن. ولا شرط وأواخر الأحكام الشرعية الشرعية الواء الكامل والتكريات الحاكم وضعية الحاكم الكامل هذه أبارة أكثر حصرية. قلنا أننا نقول أن المطيرة في سورة الحرب وصلت حتى في الدول الأزران حرفان أزران بالتجد الأزران في تركوة المسكونة التي كانت في الحالة في مرسل الثلاثة في التكولة من اللغة العربية واللغة الوسطى كثيرا ممكن اللغة وإنما كانت محاولات النفوذ الأوروبي المتزوج، كانت محاولات لإيقاف النفوذ الأوروبي المتزوج، قاموا بهذه المحاولات السلطان عبد المجيد، السلطان عبد المجيد هذا الرجل في سنة 1859 أراد أن يلغي هذه الانفرادات الأوروبية، أراد أن يلغي هذه الانفرادات الأوروبية التي وقعتها الخلافة الإسلامية مع سائر الدول النصرانية، أراد أن يكون هذه الحكومة ويلغيها دفعة واحدة، لكن هذا استطاع ما استطاع أن يغير الدولة حرفا واحدا. لماذا؟ لأن الدولة العثمانية كانت أضعف من أن تقف أمام أوروبا في هذا الوقت، أضعف من أن تقف أمام أوروبا، لأنها كانت تهاجم أوروبا، وكانت موسكو تدفع الجزية حتى فترة قريبة، كانت موسكو تدفع الجزية أكثر من مرة يفرق المسلمون أدوار النيل، ولذا كانت تصدر الأمر في هذا الوقت ويخلوها في الساحة على مصر. نقول في سنة 1856 عقد هذا السلطان عبد العزيز مع الدول الأوروبية مؤتمرا دوليا في بري، وطالب فيه بإلغاء هذه الامتيازات الظالمة، وقال هو مبرر قال لهم أنتم ماذا تفعلون منا؟ نحن غيرنا كل التشريعات التي طلبتموها منا، واستبدلنا كثير من القوانين أو كثير من الأحكام الشرعية استبدلناها بكثير من القوانين الغير. وطبعا نقول هذا الكلام على سبيل أن يصمم من الدول الأوروبية، على سبيل أن يصمم الدول الأوروبية، ورغم ذلك ورغم ما قدمه النساء الجداء تحت تحديده إلا أنهم هل وافقوا على هذا الطلب؟ الطلب عنك يجب أن تطرح الاتباع لابد رتبة حتى تخسر الصف عليه، إذا هذا الأمر ورغم ذلك رفضوا أن يتنازلوا عن أي جواز من هذه الانتباه. رد الرسال حضروا الغضب لنفسه، وطبعا لا علاج السلطان وتحكموا في أرضه وفي مواطنيه دون الرد الرسال التي قام بها الغضب أنه في هذه السنة أصدر مكتوبا تضمن هذا المكتوب ثلاثة أمور. الأمر الأول رفع على أن الشريعة الإسلامية هو القانون العام في المعاملات، وهذا البند يذكرك بأي بند الآن موجود هذا البند المشهور في كل الدول الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للقانون، طبعا هذا من باب التدريس والتسجيل على الشعوب السابقة. فكذلك فعل هذا الرجل، الشريعة الإسلامية هو القانون العام في المعاملات، طبعا احنا نتكلم عن هذا البند. كذلك الأمر الثاني أو البند الثاني قال سحب اختصاص المجالس الملية اللي كانت منتشرة في سائر أنحاء الدخلة الأوروبية، من يود مجالس الملية؟ المجالس النصر هي التي كانت تابعة لكل دولة، بريطانيا مجالس، فرنسا مجالس، بلجيكا مجالس، أمريكا وغيرها، وقال سحب اختصاص المجالس الملية في النظر في المنازعات الجنائية والتجارية وإحالتها إلى المحاكم المحلية المختصة. رغم أن هذه المحاكم لم تكن تحت الدروس بالشريعة، وإنما كما قلنا دخلها المستشفيات الغير. الأمر الثالث حصر اختصاص تلك المجالس الملية في منازعات الأحوال الشخصية، قال ناخذ منك النزاعات الجنائية والتجارية وتقتصر على منازعات الإيش؟ أحوال الشخصية بشروط منها اتحاد الملة، شروط من إيه؟ الدين الواحد. ثانيا فراد الخصوم، لكن هذا أيضا باب ولج فيه بعض من أراد أن يخضع لحكم ولحكم الله. فلو أني رجلا متزوج بامرأة نصرانية، صحيح؟ وأراد أن يتحاكم، هو وافق على أن يتحاكم لهذه المحاكم، هذا ما حكم في دينه. التحاكم واضح بإرادته إلى غير ما أرضى الله، هو في نفسه. لكن هذا الحكم له وإن كانت في الظاهر أنها مقيدات إلا ما لا تدني ولا تكمل من جوع. نقول كذلك من ضمن هذه المحاولات التي قام بها بعض البلوس بمواجهة النصر النصراني الأوروبي ما قام به السلطان عبد العزيز سنة 1868. هذا الرجل أمر لجنة من كبار علماء الخلافة العثمانية بوضع تقنين للأحكام الفقهية. تعرفون تسمعنا عن هذه اللعبة التي تعرف كل كبرى من السماش مجال الشعب السنة ولجنة للشريعة، كل دولة تصل من هذه اللعبة. ايش عمل هذه اللجنة؟ تقنين القوانين الشرعية، قالوا 60 سنة بيقنين القوانين الشرعية حتى الآن ينتهي. كذلك فعل هذا السلطان، أوصى لجنة العلماء بأن تعقد على تقنين الأحكام الفقهية، وفي النهاية قامت هذه اللجنة في سنة 1876 بعد 10 سنوات من الأمر. شوف بعد كم سنة انتهى؟ 10 سبحان الله، عمل شوية في عمل يعني أكيد 10 سنوات ظلوا يقننوا الأحكام الشرعية في السلطة. كان المسلمين من قبل لما كانوا يحكمون الشرع ما كانش عندهم تقنين، السنة الثالثة بعد 10 سنوات انتهت هذه اللجنة من عملها، وتم وضع معروفة في مجلة الأحكام العدلية، مجلة الأحكام العدلية، ولكن كانت تستمر لعبة محكمية من الشيخ الحمد. وصدر الأمر بتطبيق هذه المجلة وتطبيق هذه الأحكام العدلية في بداية تولي السلطان من عبد الحميد آخر سلاطين الخلافة العثمانية، في بداية تولي بحكم صدر الأمر في العمل بهذه المجلة، مجلة الأحكام العدلية في 1876 من شهر شعبان. إلا أن الخلافة العثمانية كانت قد وصلت إلى إيه؟ إلى وقت تردد الأنفاس إلى الحضيض ووقت الاحتضار، فما هي ما هي إلا فترة وجيزة، وتم تنحية السلطان عبد الحميد. تم تنحية أولا على مرحلتين، المرحلة الأولى تنحية فعلية، محكوم عن السلطة وتولى الكماليون من السلطة، إلا أنه بقي قرن عدة سنوات إلى أن جاءت المرحلة الثانية وتم الإعلان عن إلغاء الخلافة العثمانية. نقول كان هذا يرجع رجوعا أساسيا لتلك المجالات التي قدمتها الخلافة العثمانية، ثم إلى التغلغل اليهودي من صلب الخلافة العثمانية، فكانوا بالفعل يتحكمون في البلاد والسلطة. وفي سنة 1908 صدر الدستور الأول الذي يعلن صراحة أن الدولة العثمانية تنص منح الدول الأوروبية إنشاء تشريعاتها وقوانينها وصور قوانينها، وتم استخدام قدرات من السيوف ومن فرنسا ليقوموا بتقنين الأحكام الوضعية التي سوف تطبق في الديار العثمانية. وبعدها بسنة واحدة 1909 تم تنحيه السلطان عبد الحميد، تم تنحيته فعليا واحتفظ به وودع في احد القصور تحت ظل الحراسه المشدده واحتفظ به كرمز وكصوره، ولكن ليس له من الامر شيء ابدا، حتى لم يكن له سلطه على حرس قصر، لم يكن له سلطه على مجرد حرس قصر، وكان الذي يدير الامر تلك الفتره من هم الكمالون اي يهود الدنيا، وعلى راسهم مصطفى كمال اترك، ذلك الزعيم الذي صنع وقدم للناس على انه منتج الامه التركيه في تلك الفتره. هناك كتاب قيم جدا كتبه اخر شيوخ الاسلام في الخلافه العثمانيه، من هو؟ الشيخ مصطفى صبري. الشيخ مصطفى اخر من تولى هذا المنصب، وكان هذا المنصب كان الشيخ الاسلام كان وكيل له، اخر من تولى هذا المنصب هو مصطفى صبري الذي هاجر الى مصر وكتب كتابه المشهور الاسرار التركيه وراء الغاء الخلافه العثمانيه لتحقيق الدكتور مصطفى حلمي واستاذ مشهور في التداوات الاسواق. نقول في سنة 1929 من اكتوبر 1923 عقدت الجمعية الوطنية التركية مؤتمرا تم فيه الاعلان عن الغاء السلطنة، الاعلان عن ايش؟ الغاء السلطنة، وانتخاب من رئيسا للجمعية الوطنية، وانتخاب مصطفى كمال اكتورك رئيسا للجمعية الوطنية. بعدها بضع شهور في شهر مارس 3 مارس 1924 قررت الجمعية الوطنية إلغاء الخلافة رسميا، إلغاء الخلافة رسميا وإعلان أتاتورك رئيسا للدولة التركية رئيسا للدولة. وفي نفس الجلسة أعلنت الجمعية الوطنية إلغاء وزارتي الشريعة والأوقاف، ما نريد لا شريعة ولا أوقاف، فهم طيب انتهت القضية، تركم يا مسلمين انتهى، نحن نبدأ دور جديد الذي أصلا أرسلنا من أجله. تم إعلان إلغاء الخلافة العثمانية وإعلان انتخاب أتاتورك رئيسا للدولة التركية وإعلان إلغاء وزارتي الشريعة والأوقاف. هل تريدون أمور أوضح من ذلك؟ ما في أمور أوضح من هذا. ومنذ هذا الوقت وبدأ خط الانحراف التدريجي الذي تعرفونه. بقعة أخرى من بقع الدار الإسلامية مصر. في مصر والتركيز كان مصبا على مصر أولا ثم على تركيا ثانيا، ثم يمثلان من دور في قلب العالم الإسلامي. نقول في مصر بدأ الاتجاه نحو التشريعات الوضعية منذ زمن محمد علي، من زمن محمد علي، ومحمد علي كان رجلا ألبانيا قدم في الأصل إلى مصر ليحكم باسم الخلافة العثمانية، إلا أنه انقلب على الخلافة العثمانية وأعلن بتأييد أوروبا وعلى رأسهم المقلة البريطانية، أعلن الانفصال عن الخلافة العثمانية وقام بغزو الديار المجدية وفعل أبناء من بعده ثلاثة من الشنيعة في قتال أبناء الشيخ محمد بن عبد الوهاب. نقول هذا الرجل كان مائلا جدا طبعا توجيه من إسلامه نحو أوروبا، نحو أوروبا، وبدأ في عصره يرفع شعار إعادة بناء مصر المتقدمة، حتى الآن لم يبني مصر المتقدمة. نقول فقام بإرسال البعثات التعليمية، أسرع البعثات التعليمية إلى أوروبا حتى تقتبس من أوروبا نورها وحضارتها وتقدمها. طبعا من ضمن هذه الأمور التي لابد أن تقتبسها النظم الإيش؟ الوضعية، النظم الوضعية. وكان من ضمن من أرسله في تلك البعثات رجل اشتهر في التاريخ المعاصر، في تاريخ الألمانية المعاصرة، هو رجل معمم له لحية يذكرنا تماما بالحكمة الايه؟ اليهودية، لا يكون الشيطان أكثر خطورة حينما يأتي والكتاب المقدس في يده. هذا رجل هو رفاع رافع الصوتين. هذا الرجل هو رجل آخر تونسي، كان أول رسل الحضارة الأوروبية للعالم الإسلامي. الأول رفع رأس القصري والثاني طير الدين التونسي. هذا كان في مصر وهذا في شمال أفريقيا العربي. هؤلاء أول من قاموا بغرس البذرة الغربية أو الفكرة العلمانية في الديار الإسلامية. ذهب هذا الرجل إلى أوروبا منزجرا بحضارتها وتقدمها، وعاد حاملا هذه الجراثيم إلى أبناء دينه الذي انطلق منه، وكتب كتابه المشهور تخليص الإبريز في تلخيص باريس. ويستخدم ازاي مكان تخليص الإبريز؟ ما تخليص الإبريز؟ تنقية الذهب. الإبريز اللي هو الذهب، تنقية الذهب في باريس. باريس اللي هي من باريس، يعني كل نقي الذهب عن طريق ان انا ناخد حبل ايش فرنسا التي اشهرها عاصمتها باريس. وركز في كتابه، ركز في كتابه في اشد ما ركز على الاشاده بالدستور الكريم. اول ما ركز هذا الشيء المعمم، اشد ما ركز يقول الاشياء التي اراد ان ينقلها الى اهلي ولا بني وطني وبني ديني، الاشاده بالدستور الكريم، دستور الحضور ودستور المستوى ودستور اللقاء ودستور كذا وكذا. وهذا الدستور لو سالنا سؤال من الذي وضع هذا الدستور؟ من يعرف؟ دستور فرنسي، دستور الثوره الفرنسيه. اليهود الذين وضعوه، اليهود هم الذين وضعوا دستور ثورة أساسية تحت اسم الحرية والمساواة واللقاء، تلك الشعارات المسيحية المشهورة. وأخذ يدعو قومه إلى ضرورة الاقتداء والاكتفاء بآثار الدولة الفرنسية. إذا أرادوا التقدم الرقي، إذا أرادوا التقدم والرقي، لابد أن تنحو منح الدولة الفرنسية في تشريعاتها وقوانينها الوضعية. كان هذا أصل الذي جاء به هذا الرجل، ولو قرون متعددة تكلم طبعا عن الاختلاط وأباح الاختلاط، وتكلم عن تعدد الزوجات وان هذا امر مذموم وان امر كذا وكذا، واصدر فتاوى بحرمه تعدد الزوجات، وتكلم عن الطلاق واصدر فتاوى بحرمه الطلاق وان الطلاق هذا مذموم. تماما نفس القارب الاوروبي اراد ان ينقله للعالم الاسلامي، واصدر فتوى بعدم حرمه المصارف الربويه. وكان هذا الرجل هو اول من رفع شعار اخوه الوطن، اخوه الوطن، الا انه في على المقابل قبل هذا الرجل هجمة شرسة من علماء الأزهر في وقته، وصدرت الفتاوى تلو الفتاوى بتكسيره وبأنه مارث خارج عن الدين. هذه تحفة تستحق أن نذكرها لهم في تلك الفترة. وبالفعل لم يستطع أن يحقق ما أراد له أسياده أن يحققه، وإنما غرس تلك الغرسة التي أكملها من جاءوا بعده من دعاة الألمانية والمدرسة الإصلاحية وذلك التاريخ الطويل. على المقابل صاحبه خير الدين التونسي، نفس ما قام به هذا الرجل في مصر قام به الثاني في شمال افريقيا. كذلك هذا الرجل الثاني الف كتابا سماه اقوى من المسالك، سمع الكابرات اقوى المسالك في معرفه احوال الممالك، يقصد بالممالك ايش؟ الممالك الاوروبيه. ونفس المنطلق الذي انطلق منه الطهطاوي ونفس المنطلق الذي انطلق منه التونسي، ونفس الدعاوى التي قام بها الطهطاوي ونفس الدعاوى التي قام يدعو اليها التونسي. فكان هذين الرجلين اول رسل الحضاره الغربيه لغزو ومحاوله هدم العقيده الاسلاميه في نفوس الناس. بعد ذلك قامت بريطانيا بغزو مصر واحتلالها، وفي ظل الاحتلال البريطاني تم اصدار الدستور الاول. قامت الحكومه المصريه في الدستور المواليه في بريطانيا باصدار الدستور الاول سنه 1923. وطبعا تبنى الدستور الاول في تركيا القوانين الوضعيه، كذلك تبنى هذا الدستور في مصر القوانين الوضعيه. ومن ضمنها من هذا الوقت والحلقه تدور على ما تعرفون في بقعه اخرى من بقاع العالم الاسلامي في شبه القارة الهندية. شبه القارة الهندية كانت حتى وقت دخول الاحتلال البريطاني تحكم بأي شريعة، الشريعة الإسلامية، رغم أن الهندوس كانوا كثرة إلا أن المهيمن والمسيطر على الحكم كانوا المسلمين بفضل الله وحده، إلا أن المسلمين أيضا انشغلوا بدنيا وأعرضوا عن الدعوة الدينية نتيجة وصول حكام ظلمة لم يهتموا وقضية الدعوة كما كان يهتم أجدادهم رامي الجبريل وغيره، مما أدى إلى انحصار الدعوة الإسلامية في نفوس المسلمين فقط وعدم توجيهها لغير المسلمين. فلما دخل الانجليز شبه الثاره الهنديه قاموا في اول ما قاموا بتنحيه الحياه الشمال الشمال طبعا معروف وحلوا محلها قوانين البريطانيه وسلموا مقاليد الحكم للمسلمين عن الهندوس طبعا هذا امر معروف وسلموا مقاليد الحكم للهندوس حتى يحكموا البلاد ولم يتخذوا الخطوة بل قاموا بعد ذلك في سلسله من المؤامره بتقسيم شبه القاره الهنديه الى ثلاث اقسام باكستان ثم بنجلاديش او باكستان الشرقيه كذلك حدث نفس الامر في شمال افريقيا كانت فرنسا هي التي تسيطر على شمال افريقيا الجزائر وتونس والمغرب كذلك في ظل فرنسا تم تنحيه الشريعه واستبدالها بقوانين الفرنسيه اللوزيه وخرجت فرنسا وتركت محلها احتلال اخطر بكثير من الاحتلال الغربي اعطت الحكومه السلام ان شاء الله اعطت الحكومه لمجلس عملاء موالين للدرجه الاولى للاحتلال الفرنسي تم صنعهم في فرنسا احمد بن الله ظل في قصر داخل باريس خمس سنوات ثم اخرج من هذا القصر مباشره بالطائره وانزلوه في الجزائر وتم اعطاه الحكم في ظل مراسيم احتفالات دوليه. فرنسا هم الذين اعطوه الحكم السلمي نفس الامر حصل في الجزائر وحصل في تونس مع اختلاف ان هذه الحكومات جمهوريه وكان هذا نظام ملكي النظام العربي المعروف. في الجزيره العربيه لم يعرف التشريع التدوين التصميم بغير ما انزل الله الا في عهد عبد العزيز يقول صاحب كتاب الوجيز في تاريخ القوانين العربيه دكتور محمود عبد المجيد المغربي في الصفحه 443 هو ارجع الدوله السعوديه اخر دوله تكلم عنها هو الرجل هذا مقيم في الجزيره 443 عقد قصرا تحت عنوان حركه التدوين والتشريع في المملكه العربيه السعوديه قال في هذه الصفحه بعد ان كانت التشريعات في المملكه قديما اسلاميه بسيطه ما رايكم في هذه العباره؟ لا اترك طبعا انا كلمت اسلاميه بسيطه طبعا تجيبوا الحرقه يعني امر بدائي انتم مسلمون مساكين ازاي ما عندكم تطور ما عندكم تفوقهم ضيق تحكمون قطع يد وايش ايش هذه الامور؟ اسلاميه بسيطه يقول الرجل بعد ان كانت التشريعات قديما اسلاميه بسيطه تغير هذا الوضع الله اكبر تغير هذا الوضع بعد قيام الدوله السعوديه يقصد دوله من؟ الدوله الثالثه يقول بعد قيام الدوله السعوديه وظهور الثروات الطبيعيه النعمه التي انعم الله بها عليهم استخدموها في كفرهم الكفر سبحانه وتعالى بدل ان يزداد شكرا على شكرهم شوفوا المقارنه بعد ظهور الثروات الطبيعيه نجاتهم للتشريع بغير ما انزل الله يقول تغير هذا الوضع بعد قيام الدوله السعوديه وظهور الثروات الطبيعيه مما ادى الى الاصلاح والتغيير انظر العبارات اصلاح وتغيير مما ادى الى الاصلاح والتغيير ودخول عناصر جديده في حياه اهل البلد ماذا يريد بهذه العناصر الجديده؟ الفقره الامتيازات الدول الشركات الاجنبيه ستهيمن على النفط في الجزيره وهي لابد تماما كما فعل السلطان العثماني مع الاوروبيين الامتيازات الاجنبيه تماما كما هي نفس الدخل نفس الباب التي ولج منه النصارى اليهود والتي ولج اليه في العصر الحديث في اقدس قطاع المسلمين وقل ودخول عناصر جديده في حياه اهل البلاد فقامت هو يصرح فقامت الشركات الاجنبيه واصبحت لها امتيازات خاصه تماما نفس ايش؟ الذي حدث في ايه؟ في الخلافه العثمانيه واصبحت لها امتيازات خاصه يقول الرجل في كلام اخير لهذه الاسباب كان لابد من مواجهه الحياه الجديده بسن تشريعات تلائم الحاجات المستجدة. اختبروا الكلمات ان تخرج من الاسلام. كان لابد نحن مضطرون يا اخوان الحاجات تغير تطور لابد من وضع قوانين ولا نسميها قوانين لا تغضبوا لا نسميها تشريعات سنسميها انظمه واوامر ولوائح ومصالح مسلحه لا نسميها كذا لا تغضبوا لا نسميها قوانين. والباطل اذا تغيرت اسمائه هل هذا يفسد الحق؟ الخمر اذا سميتها بغير اسمائها هل تفسد الحق؟ هذه الاسباب يقول الرجل لهذه الاسباب كان لابد من مواجهه الحياه الجديده بسن تشريعات تلائم الحاجات المستجده فصدرت وظل يعدل التشريعات التي صدرت. كلام كثير صدرت فصدرت تشريعات في اصول المحاكمه. هل هذه خارجه عن حكم الله ورسوله؟ هل هذا ما اعطانا لنا حتى نضحى؟ تشريعات في اصول المحاكمات وتشريعات في القوانين التجارية والقوانين الجزائية، حتى قوانين العقوبات، حتى قوانين العقوبات وتشريعات في العمل والعمال والضرائب وغيرها، وظل يعدد تشريعات في أصول المحكمات، تشريعات في القوانين التجارية، تشريعات في القوانين الجزائية، تشريعات في تنظيم العمل والعمال والضرائب وغيرها. يقول هنا عن القوانين التجارية، يقول: وطبع قانون التجارة البرية والبحرية المعروف في المملكة باسم النظام التجاري، ده نسميه قانون، سنسميه ايش؟ نظام، باسم النظام، هو نفسه يقول باسم النظام التجاري، من أهم القوانين التجارية السعودية، من أهم القوانين التجارية السعودية. يقول: وقد صدر هذا القانون سنة 1931 في ظل من؟ العزيز. وهو استمع بقى، استمع، أتردي أنفسهم بأيديهم، وهو على غرار، بمعنى على غرار؟ مقارنة الفكره على غرار القوانين التجاريه الحديثه عربيه كانت ام اوروبيه. ما رايكم في هذا التصريح؟ يقول هو على غرار القوانين التجاريه الحديثه عربيه كانت ام اوروبيه. طبعا هو يذكر هذا الكلام في معنى